بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 52 من كتاب أسرار التنزيل، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال ربنا عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يعني بيت المقدس، وقيل أريحا، أمروا به بعد التيه: فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا. ونصبه على المصدر أو الحال من الواو: وادخلوا الباب، أي باب القرية أو القبة التي كانوا يصلون إليها، فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه الصلاة والسلام سجدا متطامنين مخبتين أو ساجدين لله سبحانه وتعالى شكرا على إخراجكم من التيه. وقولوا حطة، أي مسألتنا حطة أو أمرك حطة، وهي فعلة من الحط كالجلسة، وقرئ بالنصب على الأصل بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة، أو على أنه مفعول، مفعول قولوا، أي قولوا هذه الكلمة. وقيل معناه: أمرنا حطة، أي أن نحط في هذه القرية ونقيم في بها. نغفر لكم خطاياكم بسجودكم ودعائكم. وقرأ نافع بالياء وابن عامر بالتاء على البناء للمفعول، يعني تغفر أو يغفر، أصله خطايا كخضائع، خطايا كخضائع، فعند سيبويه أنه أبدلت الياء الزائدة همزة لوقوعها بعد الألف، واجتمعت همزتان فأبدلت الثانية ياء ثم قلبت ألفا، وكانت الهمزة بين ألفين فأبدلت ياء، وعند الخليل قدمت الهمزة على الياء ثم فعل بهما ما ذكر. وسنزيد المحسنين ثوابا، جعل الامتثال توبة للمسيء، وسبب زيادة الثواب للمحسن، وأخرجه عن صورة الجواب إلى الوعد إيهاما بأن المحسن بصدد ذلك، وإن لم يفعله فكيف إذا فعله، وأنه يفعله لا محالة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا بما أمروا به من التوبة والاستغفار طلب ما يشتهون من أعراض الدنيا، فأنزلنا على الذين ظلموا، كرره مبالغة في تقبيح أمرهم وإشعارا بأن الإنزال عليهم لظلمهم يوضع بوضع غير المأمور به موضعه، أو على أنفسهم بأن تركوا ما يوجب نجاتها إلى ما يوجب هلاكها، بأن تركوا ما يوجب نجاتها إلى ما يوجب هلاكها رجزا من السماء بما كانوا يفسقون عذابا مقدرا من السماء بسبب فسقهم. والرجس في الأصل ما يعاف عنه، وكذلك الرجس وقرئ بالضم وهو لغة فيه، والمراد به الطاعون. روي أنه مات في ساعة 24,000. إذن ربنا سبحانه وتعالى يخاطب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك إذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. أمر الله عز وجل جماعة سيدنا موسى من بني إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس، وقيل أن يدخلوا أريحا، وكان ذلك بعد أن تاهوا في التيه فترة طويلة. وأمرهم الله عز وجل أن يتنعموا في هذا المكان الذي يدخلون فيه، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني كلوا منها أكلا واسعا، وهذا معنى رغدا أي واسعا، وهو حالة كونه واسعا. وادخلوا الباب أي ادخلوا باب هذه القرية، أو ادخلوا باب هذه القبة التي كنتم تصلون إليها. إن بني إسرائيل لم يدخلوا بيت المقدس في حياة سيدنا موسى على الإطلاق، لكن الله أمرهم عندما أرادوا أن يدخلوا سجدا لله عز وجل، متطامنين، مخبتين، مخلصين لله سبحانه وتعالى. والقبة كانت لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام يتعبدان فيها، وجعلت قبة لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. قال: ادخلوا الباب سجدا ساجدين لله سبحانه وتعالى، وقولوا عند دخولكم تقولون حطة. فقط أمرهم أن يقولوا هذه الكلمة: مسألتنا حطة، تقدير هذا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره مسألتنا حطة أي يا رب إنك تغفر لنا ذنوبنا وتحطها عنا ولا تؤاخذنا بها. فقط كلمة واحدة: وقولوا حطة، أي مسألتنا حطة، أو أمرك حطة. وبذلك يكون يعني هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به بني إسرائيل أن يقولوا هذه الكلمة، عند ذلك تغفر لهم ذنوبهم. امتحان عجيب من الله سبحانه وتعالى. وقرئ بالنصب على الأصل حطة، يعني حط عنا حطة، حط عنا ذنوبنا حطة، أي اغفر لنا ذنوبنا مغفرة. أو قولوا هذه الكلمة، قولوا حطة، ومع هذا أو أمرنا حط، أو بمعنى نحط في هذه القرية ونقيم بها. إذن الطلب بسيط والجواب عظيم جدا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة، الجواب: نغفر لكم خطاياكم، تغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم. بأي شيء؟ إذا سجدتم لله عز وجل وأخلصتم بسجودكم ودعائكم لله سبحانه وتعالى تغفر هذه الخطايا عنكم التي أخطأتموها في حق نبيكم وفي حق بارئكم سبحانه وتعالى، وسنزيد المحسنين، نعطي كل من امتثل أمرنا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى ثوابا آخر زيادة عن غيره كلما زاد عبادة وزاد سجودا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يفعل ذلك لا محالة. قال ربنا عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا. تبيان للظلم الكبير بأن الله كرر الظلم مرتين. قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا، أصل اللغة العربية فأنزلنا عليهم، فقال فأنزلنا على الذين ظلموا، ذكرهم مرتين من أجل أن يبين شناعة ظلمهم. بدلوا أمر التوبة وبدلوا أمر الاستغفار، وأخذوا يطلبون شيئا من أعراض الدنيا، ولم يستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء بذلك إنما وصلوا إلى أشنع أمر تصل إليه أمة من الأمم. الله عز وجل يفتح عليهم باب التوبة وهم يريدون فتح باب الدنيا بما فيها من أشياء لا قيمة لها، كرره مبالغة في تقبيح أمرهم وإشعارا بأن الإنزال عليهم لظلمهم بوضع غير المأمور به موضعه. الله أمرهم بكلمة فغيروها، قال قولوا حطة قالوا حنطة. إذن أخذوا يغيرون الكلمات، أخذوا يستهزئون، أخذوا يبدلون، أخذوا يعني يفعلون إبدال كلمة بكلمة أخرى، وهنالك إزالة للمعنى الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به، أو على أنفسهم بأن تركوا ما يوجب نجاتها. النجاة أن تدخلوا القرية سجدا وأن تقولوا حطة، فلم يفعلوها. قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. الرجز هو العذاب. بأي سبب؟ بسبب فسقهم، العذاب المقدر. والرجز في الأصل ما عافه النفوس وهو الرجس، وإلى غير ذلك من الأشياء المحقرة، حتى إنهم عندما أصابهم ذلك الرجس مات في ساعة واحدة منهم 24,000، وهم لا يستجيبون لأمر الله تبارك وتعالى. عطش هؤلاء في التيه، فطلبوا من سيدنا موسى عليه السلام أن يستسقي له. وإذ استسقى أي طلب بنو إسرائيل السقيا من سيدنا موسى، قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عطش بنو إسرائيل في التيه، فقال ربنا عز وجل لنبيه موسى عليه السلام: إن عندك حجرا طوريا مكعبا. هذا الحجر الطوري إنما كان له 3 أوجه، يعني حجر مكعب إذا وضع على الأرض يكون أرض أحد أسطحته إلى الأرض، والسطح الثاني إلى السماء، وأربعة يعني يشبه الكعبة، 4 جهات إنما تكون. فضرب سيدنا موسى الحجر بعصاه فانفجر من كل طرف من الأطراف 4 للحجر 3 أعين، 3 × 4 12 عين، أخذت كل عين تسيل في مسرى، وكان هذا المسرى لسبط من بني إسرائيل. فهذه نعمة كبرى، الحجر حجر محمول مع سيدنا موسى، والعصا هي عصا سيدنا موسى التي أجرى الله سبحانه وتعالى فيها أمورا كثيرة، أبطل فيها السحر، هشبها على غنمه، نعم دائما فلق بها البحر. هذه العصا لها سر جعله الله سبحانه وتعالى عندما تكون في يد موسى عليه السلام. وإذ استسقى موسى لقومه لما عطشوا في التيه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، أي حجر؟ أي حجر على الإطلاق؟ لا، اللام فيه للعهد، كما تقول مثلا جاء الخطيب، أي خطيب؟ الذي تعرفه في المسجد الذي تصلي فيه، فهذا معهود، كما يقال في وزارة ما جاء الوزير، وكذلك جاء المختار، على حسب المكان الذي يكون الناس فيه فعهدوه، فلا حاجة لذكره ولذكر أصله. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، اللام فيه للعهد، على ما روي أنه كان حجرا طوريا، أي منسوبا إلى جبل الطور، مكعبا، شكله مكعب، حمله معه، وكان ينبع من كل وجه ثلاث أعين، تسيل كل عين في جدول إلى سبط، وكانوا 600,000، وسعة المعسكر 12 ميلا، أو هو حجر أهبطه الله عز وجل، أهبطه آدم من الجنة، ووقع منتقلا تدريجيا حتى وصل إلى شعيب عليه الصلاة والسلام فأعطاه إياه مع العصا، وهو الحجر الذي فر بثوب سيدنا موسى عليه السلام. قالوا لسيدنا موسى إن به أدرة، يعني له عيب، كما يقال في العامية قربة ثنان، فعندما خلع ثوبه من أجل أن يغتسل أخذ هذا الحجر يطوي الثياب التي عليه ويمشي بها، وكان سيدنا موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فرؤي فعلم أنه ليس به آفة، وكان ينبع من كل وجه ثلاث أعين، تسيل كل عين في جدول إلى سبط، وكانوا 600,000، وسعة المعسكر 12 ميلا أو حجرا، أهبطه آدم من الجنة، ووقع إلى شعيب عليه الصلاة والسلام فأعطاه إياه مع العصا أو الحجر الذي فر بثوبه لما وضعه عليه ليغتسل، وبرأه الله به مما رموه به من الأدرة، فأشار إليه جبريل عليه السلام بحمله أو للجنس، وهذا أظهر في الحجة، أي يكفي أي حجرين. قيل لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه، ولكن لما قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجارة فيها، سبحان الله، انظر إلى هذا التعنت من بني إسرائيل. سيدنا موسى يضرب الحجر، قالوا لو وصلنا إلى أرض لا يوجد فيها حجارة فماذا ستفعل؟ هذا التعنت الذي وصل إلى درجة كبيرة، قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجارة بها، حمل حجرا في مخلاته وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجر، ويضربه بها إذا ارتحل فييبس. إذن لم يكن هذا الأمر مرة واحدة، في كل حط وفي كل ترحال عين الماء بل عيون الماء بل 12 عينا تخرج من الحجر في كل موقف من مواقف بني إسرائيل. وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجر ويضربه بها إذا ارتحل فييبس. فقالوا إن فقد موسى عصاه مثنى عطشا. وعلقوا أمورهم، لم يعلقوها بالله ولم يعلقوها بموسى عليه السلام الذي هو صفوة الله من خلقه، ولا بأنه رسول الله سبحانه وتعالى إليه. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه لا تقرع الحجر وكلمه يطعك لعلهم يعتبرون. يعني يقول سيدنا موسى للحجر دون ضرب، قالوا برك يحتمل أن يفقد موسى عصا، فكيف لنا نموت عطشا؟ الله عز وجل بيّن أن المسألة ليست في العصا. يا حجر انفجر ماء، هكذا كان يقول له بإذن الله، فينفجر ماء. هل اعتبر بنو إسرائيل؟ لا والله لم يعتبر. وقيل كان الحجر من رخام وكان ذراعا في ذراع، والعصا 10 أذرع على طول موسى عليه الصلاة والسلام من آس الجنة، ولها شعبتان تتقدان في الظلة. إذن الحجر من رخام، يعني نصف متر مكعب، يعني نصف متر كل عرض من عرضه الذي يكون، لأن الذراع تقريبا نصف متر. أما طول العصا فإنما كانت على طول موسى عليه الصلاة والسلام، والعرب لا يحبون أن يتكئوا على عصا منحنية كما يفعل بعض العجزة، بل يحبون أن يحملوا العصا هكذا من أجل أن يبقى الظهر مرفوعا إلى الأعلى. وكانت العصا شعبتان، فإذا مر في الليل أضاءت الطريق أمامه. إذن وطول إذن سيدنا موسى 10 أذرع، يعني طوله على تقدير اليوم 5 أمتار. فانفجرت منه 12 عينا. إذن قال ربنا فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. يوجد هنا شيء مقدر. ما هو الشيء المقدر؟ الله قال اضرب، فموسى ضرب فانفجرت، فضرب موسى الحجر فانفجرت. فانفجرت منه 12 عينا متعلق بمحذوف تقديره فإن ضربت، فقد انفجرت أو فضرب فانفجرت كما مر في قوله تعالى فتاب عليكم. فاقتلوا أنفسكم، فقتلوا أنفسهم فتاب عليهم. وهكذا يوجد كثير من هذا في كتاب الله عز وجل. وقرئ 12 عشرة عين، وهما لغتان فيه. قال تعالى قد علم كل أناس مشربهم. من هم الأناس؟ قلنا كان مع بني إسرائيل 12 سبطا منهم، فكل سبط من أسباط بني إسرائيل عرفوا العين التي يشربون منها. فقال الله سبحانه وتعالى لهم كلوا مما قدر الله لكم واشربوا من رزق الله. نعم، إذن كلوا واشربوا على تقدير قائلا، يعني قد علم كل أناس مشربهم، قائلا لهم ربهم كلوا واشربوا من رزق الله يريد به ما رزقهم الله به من المن والسلوى وماء العيون. يأكلون من المن والسلوى ويشربون من هذه العيون التي انفجرت من الحجر. وقيل الماء وحده لأنه يشرب ويؤكل ما ينبت به، يعني عندما خرجت العيون نبتت الأرض، فالأرض إنما تنبت بعض ما يؤكل، فلذلك يأكلون من آثار الماء الذي ينزل من الحجر. قال تعالى ولا تعثوا، إياكم أن تفسدوا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعتدوا حال إفسادكم. وإنما قيده لأنه وإن غلب في الفساد قد يكون منه ما ليس بفساد، كمقابلة الظالم المعتدي بفعله، ومنه ما يتضمن صلاحا راجحا. يعني ليس كل ما نجده في الدنيا صورته صورة فساد، لا، قد ينتقم الله عز وجل من الظلمة في الدنيا، وقد نرى صورة الفساد في صورة الصلاح. عندما أخبرنا الله عز وجل قصة الخضر وقتل الغلام في سورة الكهف، هل قتل الغلام في هذه السورة التي ذكرها الله لنا مفسدة أم صلاح؟ صلاح، ولكنه على صورة مفسدة وهو القتل. وكان إذن هذا الغلام خشي الله سبحانه وخشي الخضر على أبويه بعد ذلك بسبب فساده أن يبتعدا عن دين الله تبارك وتعالى، فجعل سلامة الأبوين بقتل الولد. هذا كقتل الخضر عليه السلام الغلام. كذلك عندما خرق السفينة، هذا فساد صورته، لكن وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قيل كل سفينة صالحة غصبا. وعندما رأى تلك السفينة يخرج منها الماء طلب منهم أن يسرعوا وأن ينجوا، فلما غادروا الملك وضع يده على مكان الثقب فالتحم. صورته فساد وحقيقته ماذا؟ إصلاح. وخرقه السفينة ويقرب منه العبث، حيث غير أنه يغلب فيما يدرك حسا. ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله. قد يقول بعض الناس كيف يعني يأتي الخضر فيثقب سفينة ويلحمها بيده، كيف يقتل نفسا، كيف يخرج الماء من الحجر الأصم كالرخام، كيف نضرب بالعصا فعند ذلك يخرج من الحجر 12 عينا. إن من ينكر هذه المعجزات هو في غاية الجهل، لأن الله على كل شيء قدير، والمعجزة أمر خارق يجعله الله سبحانه وتعالى على يد بعض خلقه من أجل أن يثبت لهم أن آية الآية التي جئتكم بها تدل على صدقي، آية صدقي كذا وكذا، وهم لا يستطيعون معارضتها، فيظهر لهم الرسول من غيره حتى لا يدعي أي إنسان أنه رسول من عند الله عز وجل. فلغاية جهله بالله سبحانه وتعالى وقلة تدبره في عجائب صنعه، فإنه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحلق الشعر، في عنا بعض الأحجار يعني هي التي تسمى الكلس النورة، فإذا وضعت على الشعر أزالته من مكانه بالكلية، وهذا الذي كان يفعل به في الحمامات العامة سابقا إلى وقت قريب. هذا إنما يستخرج من حجر وينفر من الخل أيضا، وهو ما يسمى بالحجر الباعد. ومنه ما يجذب الحديد، مغناطيس حجر، لم يمتنع أن يخلق الله حجرا يسخره لجذب الماء. ألا ترى أن هذا الحجر لو وضعت أمامه حديد يجذبه من أي مكان؟ كذلك فإن الله قادر على أن يخلق حجرا يخرج منه الماء ويجذب الماء من نواحي الأرض، بل يخلق الله سبحانه وتعالى الماء منه ابتداء لجذب الماء من تحت الأرض أو لجذب الهواء من الجوانب، ويصيره ماء بقوة التبريد ونحو ذلك. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. دائما من وسلوى وشراب من هذا الحجر. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد يريد به ما رزقوا في التيه من المن والسلوى وبوحدته أنه لا يختلف ولا يتبدل كقولهم مائدة الأمير واحد يريدون أنه لا تتغير ألوانه. ولذلك أجموا. ما معنى أجموا؟ كرهوا أو ضرب واحد لأنهما معا طعام أهل التلذذ وهم كانوا فلاحة فنزعوا إلى عكرهم واشتهوا ما ألفوه. يعني هم أنزل الله عليهم طعام الملوك والسادة وأرفع أنواع الطعام ولكنهم أرادوا أن يعودوا إلى عادتهم فيأكلوا من بقول الأرض ويشتهون ما ألفوا بعد ذلك. فادعوا لنا ربك يا موسى يا نبي الله سله لنا بدعائك إياه يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فادعوا لنا ربك سله لنا بدعائك إياه يخرج لنا أن يظهر لنا. ادعوا الله لنا أن يظهر لنا ما يوجد في الأرض فإنهم يعلمون عند طلبهم أن دعاء موسى مجاب. مما تنبت الأرض الحقيقة الذي ينبت من؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هذا إسناد مجازي. الأرض نزرعها فتخرج الأرض من ثمارها بإذن ربها تبارك وتعالى. قال وإقامة القابل مقام الفاعل ومن للتبعيد من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أرادوا أن يعددوا ما يشتهون تفسير وبيان وقع موقع الحال. وقيل بدل بإعادة الجار والبقل ما أنبتته الأرض من الخضر والمراد به أطيبه التي تؤكل والفوم الحنطة ويقال للخبز ومنه فوم لنا. وقيل الثوم وقرئ قثائها وهو لغة أو لغة فيه. قال الله سبحانه وتعالى أو هو القول لله عز وجل وتمثله موسى حكاية عن الله عز وجل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا. أتستبدلون الذي هو أدنى أنتم تأكلون أطيب الطعام وتطلبون أدنى أنواع الطعام أقرب منزلة وأدون قدرا وأصل الدنو القرب في المكان فاستعير للخسة كما استعير البعد للشرف والرفعة. فقيل بعيد المحمل بعيد الهمة وقرئ أدناء من الدناء بالذي هو خير الخير الذي عبر عنه بالمن والسلوى. تتركون المن والسلوى وطعاما أنزله الله عليكم وهو من خير الطعام في اللذة والنفع وعدم الحاجة إلى السعي لا طبخ ولا زرع ولا شيء طعام حاضر. اهبطوا مصرا انحدروا إليه من التيه. يقال هبط الوادي إذا نزل وهبط منه إذا خرج منه وقرئ بالضم والمصر البلد العظيم. لا يقصد مصر لا أي بلد تسمى مصر. وأصل الحد بي وأصله الحد بين الشيئين. وقيل أراد به العلم وإنما صرفه لسكون وسطه أو على تأويل البلد يعني ليس اسم علم لمنطقة معينة. ويؤيده أنه غير منون في مصحف ابن مسعود. وقيل أصل مصر أصله مصرائيم فعرب فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكن. إذن تجدون ما تطلبون فيه من حياتكم من البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل إلى غير ذلك الذي سماه الله هو الأدنى. ضربت عليهم الذلة والمسكنة، أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه، أو ألصقت بهم من ضرب الطين على الحائط مجازاة لهم على كفران النعمة. سبحان الله، مهما ارتفع اليهود في أي بلدة من البلاد لكنهم أذلة، دائما يعيشون على كنف الآخرين ومساعدة الآخرين وحكم الآخرين إلى غير ذلك، فهم تبع وهم عليهم الذلة حتى بين بعضهم البعض. ولو أردت أن ترى ذلك اذهب إليهم وانظر كيف يعامل الولد والده، فيجعله عنده أجيرا يعمل كما يعمل أي ولد على الإطلاق. فسمعت بعض الناس في دمشق رأى بعض اليهود يعامل والده قال آمنت بالله، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ما دام هذا الولد يعامل والده بذلة وحقارة وعدم احترام فهذا ذل قائم لهم في حياتهم مجازاة لهم على كفران النعمة. واليهود في غالب الأمر أذلاء مساكين، إما على الحقيقة يعني هم أو على التكلف، يظهرون دائما ضعفهم أمام الناس جميعا. حتى لما كانت تضرب الجزية عليهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتظاهرون بالمسكنة حتى لا يدفعون الجزية التي أمروا بها، وباءوا بغضب من الله. باءوا باء وعاد وآب بمعنى رجع، باءوا بغضب عندما طلبوا ذلك الطلب وضربت عليهم الذلة والمسكنة، رجعوا به أو صاروا أحقاء بغضبه من باء فلان بفلان إذا كان حقيقيا بأن يقتل به. وأصل البواء المساواة، ذلك بأنهم كانوا يكون إشارة إلى ما سبق. لماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة والبوء بالغضب؟ بأنهم بسبب ذلك كانوا يكفرون بآيات الله، كلما تأتيهم آية يكفرون بها. كذلك كانوا يقتلون النبيين بغير الحق، إلى ما مضى يوم من الأيام إلا وكان بنو إسرائيل يقتلون نبيا من أنبياء الله عز وجل، والنبي ما أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وقد يشمل أحيانا الرسول. بسبب كفرهم بالمعجزات التي من جملتها ما عد عليهم من فلق البحر وإظلال الغمام وإنزال المن والسلوى وانفجار العيون من الحجر، وبالكتب المنزلة كالإنجيل والفرقان وآية الرجم والآيات التي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة، وقتلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم قتلوا شعيا وزكريا ويحيى وغيرهم من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم بغير الحق عندهم، إذ لم يروا منهم ما يعتقدون به جواز قتلهم، وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا، كما أشار إليه ربنا عز وجل بقوله ذلك العمل الذي فعلوه والغضب الذي نزل بهم بأي شيء بما عصوا، أي عصوا ربهم وكانوا يعتدون، أي جرهم العصيان والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات وقتل النبيين. فإن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارها. دائما الإنسان ربما يستهين، فمثلا من يستهين بمخالطة النساء ثم بمصافحتهم ثم بالحديث معهم ثم بالخلوة بهن، بعد ذلك يصل إلى الزنا، هذا الأمر قال في نظري وماذا ينقص قل ماذا يحدث؟ والذي يجلس على موائد الخمر أعلم رجلا أنه جلس وذلك لحبه للدنيا على موائد بعض الشرابين للخمر ليأكل الأشياء التي توضع من الخمر ولا يشرب من الخمر، فتاب الله على الشاربين وعلق هو مكانهم فصار من كبار الشاربين للخمر. إذن الذي يتساهى في الأمور الصغيرة كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرير. الكبريت صغيرة تفعل أكبر حريق في الدنيا، كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارها. وربما الإنسان يأتي ويلازم مثلا الصلوات الخمس في المسجد ويصدق في كلامه وهكذا، يرى أن هذا الأمر بسيط وبسيط وبسيط، بعد ذلك يصل إلى أكبر طاعة لله سبحانه وتعالى. وقيل كرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفر والقتل فهو بسبب ارتكابهم المعاصي. قال تعالى وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. قال مرة ثانية ذلك بما عصوا، ولم يأتي مباشرة بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الإشارة إلى أن الكفر والقتل، نعم، إنما قال والباء بمعنى مع، أي القتل بما كانوا، يعني مع ما عصوا وكانوا يعتدون. وإنما جوزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين، فصاعدا على تأويل ما ذكر ذلك المذكور، نعم، بشكل عام أو تقدم للاختصار. ونظيره في الضمير قول رؤبة يصف بقرة فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توريع البهق. ماذا قال كأنه؟ ما قال كأنها الخطوط، يعني كأن هذا المخطوط. والذي حسن ذلك أن تثنية المضمرات والمبهمات وجمعها أو تأنيثها ليست على الحقيقة، ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع. ثم قال ربنا عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.